أيها الإخوة المؤمنون المصلون الكرام، في رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق، الأخوات والإخوة المستمعون الأعزاء عبر أثير الإذاعة السورية، معا نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين، نحمده حق حمده ونسأله المزيد من فضله، فهو يعلم السر وأخفى والجهر والنجوى، خلق فسوى وقدر فهدى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يذكر من يذكره ويشكر من يشكره، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. الأولاد غراس الحياة وقطوف الأمل وقرة العين، وهم البشرى وهم زينة الحياة الدنيا، هم المودة والرحمة، بل هم زهور الأمة وبراعم الإنسانية. ورعاية الأولاد واجبة، وحبهم قربى إلى خالقهم. في رسالات السماء وفي شرائع الأرض، بل هو واجب وطني وواجب قومي وواجب ديني. وأبناؤنا الذين تشكلهم فطرتهم السليمة وتغرس فيهم بيئتهم المنضبطة مكارم الأخلاق، ويتلقون من مجتمعهم المعارف والقيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية، عندئذ يكون عليهم المعول في الحفاظ على مكاسب الأمة واستعادة ماضيها المجيد وخوض معاركها الضارية والمصيرية ضد أعدائها. يجب أن نحمي أولادنا من كل ما يفسد فطرهم السليمة التي فطروا عليها بسبب الجهل والفقر والقهر في بعض البيئات التي يترعرعون فيها، حيث لا حيلة لهم في اختيارها ولا في إصلاحها. ورعاية الأولاد عن طريق تربيتهم تربية إيمانية وأخلاقية وعلمية ونفسية واجتماعية وجسمية وجنسية ووطنية، وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم النمو السليم والمتوازن لهو هدف كبير لا يعلو عليه هدف. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، الأمة في أمس الحاجة إلى جيل يكون ناهضا بمستقبلها، تتمثل فيه صحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، وقد بني بناء متوازنا يجعله يوفق بين المادة والروح وبين الحاجات والقيم، ويسعى إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. هذا الجيل بني بناء يجعله إنسانا متميزا، يرى ما لا يراه الآخرون ويشعر بما لا يشعرون. أيها الإخوة، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة، هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته، يملك نفسه ولا تملكه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها، يحسن فهم هذا الدين القويم ويحسن تطبيقه ويحسن عرضه على الطرف الآخر. مثل هذا الجيل يحتاج في بنائه إلى داعية واع لخطورة رسالته، مخلصا في أدائها، متسلح بالعلم والقيم، حتى يبرز هذا الداعية خصائص وسطية الإسلام. فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، ولا طغيان ولا إخسار. الإسلام وسط بين المادية المقيتة والروحية الحالمة، بين الواقعية المرة والمثالية التخيلية، بين الفردية الطاغية والجماعية الساحقة، بين الثبات الرتيب والتغيير المضطرب، بين الحاجات الملحة والقيم البعيدة، بين العقلانية الباردة والعاطفية المتقدة، بين نوازع الجسد ومتطلبات النفس. أيها الإخوة الكرام، حضورا ومستمعين، حينما نرعى أبناءنا إنما نقدم للحياة عنصرا نظيفا، وللمجتمع لبنة صالحة، وهذا ما تهدف إليه التربية في أعظم أهدافها، حتى يسعد المجتمع بأبنائه ويسعدوا هم به، عندئذ نستطيع أن نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أي بتربية جيل واع ملتزم ينهض بأمته ويعيد لها دورها القيادي بين الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. في هذا الحديث الشريف ملمح خطير وتوجيه سديد للآباء، وهو أن الأب من خلال نص هذا الحديث يطعم ابنه ويكسوه ويؤويه، ولكن يضيعه أولا حينما يهمل تربيته وينشغل بدنياه، وعندئذ تتقاذف هذا الابن قنوات المجاري الفضائية ومواقع القمامة الإباحية. وقد قام عدد من الباحثين الاجتماعيين بدراسة ظواهر السرقة والاغتصاب والقتل المفرد والقتل الجماعي وأعمال العنف، فوجدوا أن للمواد الإباحية تأثيرا مباشرا وملحوظا في جميع هذه الجرائم والأعمال، فضلا عن أن في العالم اليوم 40 مليونا من المصابين بمرض الإيدز، وقد مات في العقدين الماضيين 22 مليونا بهذا المرض، ويضيع الأب ابنه ثانيا حينما لا ينشئ على المبادئ الإسلامية الصحيحة ولم يغرس فيه القيم الأخلاقية الرفيعة، ولم يدلله على عالم رباني يقدم لابنه الإسلام الوسطي المتوازن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي تزدهر به الدنيا والآخرة. ويضيع الأب ابنه ثالثا حينما لا يتابع تفاصيل حركته في الحياة، فلا يعلم الأب مع من يتصل ابنه، أيتصل ابنه مع الغلاة المتطرفين الذين انحرفت عقيدتهم وساء عملهم، ويتلقى منهم التوجيه الخاطئ الذي يجر له الانحراف والهلاك لهم ولمن حولهم ممن اقتدى بهم وسار معهم، فشقوا وأشقوا وهلكوا وأهلكوا. فأبناؤنا أيها الإخوة، إن لم نحسن تربيتهم كانوا بين الانغماس في الفساد والغلو في الدين. فالغلو في الدين، بل الغلو مصطلح ورد في القرآن الكريم في موضعين، وورد في السنة المطهرة في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، أعيد الحديث ثانية: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، ومعنى الغلو مجاوزة الحد، والحد هو النص الشرعي، كلام الله عز وجل وما صح من كلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وأن يفهم هذا النص وفق قواعد علم الأصول، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وإذا بحث الفقيه في مسألة من مسائل الدين فهو يجمع النصوص القرآنية والنبوية ويؤلف بينها على وجه لا يغلب بعضها على بعض، ولا يأخذ نصا ويهمل غيره، ولا يأخذ فقرة من نص ويهمل بقية الفقرات. أيها الإخوة الكرام، أما الغلاة المتهورون فيضربون بعض النصوص ببعض، أو يأخذون نصا يلائم غلوهم يسلطون عليه الأضواء، ويعتمون على نص آخر ينقض غلوهم. فالآيات التي يمكن أن تغطي غلوهم يشدونها عن طريق التأويل المتكلف إلى ما يوافق أهواءهم، والآيات التي تناقض غلوهم يغفلون ذكرها، وإذا ذكروها أو ذكروا بها صرفوها إلى غير المعنى الذي أراده الله منها. أما فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة فهم يقبلون الضعيف بل الموضوع إذا غطى غلوهم، ويعرضون عن الحسن بل الصحيح إذا فضح انحرافهم. ثم إنهم فيما سوى القرآن والسنة يقبلون كل قول يدعم غلوهم متجاوزين القاعدة المنهجية: إن كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. ويرفضون كل قول ليس في جانبهم ولو دعمه أقوى دليل. إنهم يتخيرون من النصوص ما يعجبهم، فهم وهذا حالهم من أهل الرأي الذين تحكموا بالنص ولم يحتكموا إليه، واعتقدوا ثم استدلوا، وهذا انحراف خطير، والصواب أن يستدلوا ثم يعتقدوا. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان الغلو نوعان: اعتقادي، وهو أن الغلاة يعتقدون فيما هو جزء من الدين أنه الدين كله، وغلاة كل فرع من فروع الدين يحلون هذا الفرع محل الأصل، وينظرون إلى من عني ببقية فروع الدين نظرة ازدراء وإشفاق. وقد أشار إلى هذين النوعين من الغلو الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته. ولا يخفى أن من كليات الدين الجانب الاعتقادي والجانب السلوكي والجانب النفسي، وحينما تحل كلية من هذه الكليات محل الدين كله فهذا غلو. وأي غلو؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تضخيم الفرع في الدين ليحل محل الأصل غلو في الدين أيضا. وأي غلو؟ النوع الأول الغلو الاعتقادي، أما النوع الثاني فهو الغلو العملي. فحينما يقع الإنسان فريسة وساوسه المتسلطة فيظن أنه بمفرده يستطيع أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها بعمل غير مشروع في منهج الله، وحينما يتجاوز في عباداته الحد الذي شرعه الله فيهمل عمله ويهمل أسرته، وبهذا يختل توازنه ولا يحقق الهدف الأمثل من تدينه. وحينما يتجاوز في عبادته الحد الذي شرعه الله، أعيدها ثانية، فيهمل عمله ويهمل أسرته، وبهذا يختل توازنه ولا يحقق الهدف الأمثل من تدينه. ولا شك أن الغلو الاعتقادي هو الأخطر، لأن صاحبه لا يرجع عنه إذ يعتقد أنه على صواب، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وإن اعتماد القوة وحدها والحلول الأمنية وحدها في معالجة هذا النوع من الغلو لا يحقق الهدف، ما لم يكن مصحوبا بدرجة عالية من الاستماع الجيد إلى المغالي وتفهم دقيق لرأيه ومراعاة لدوافعه وجراحاته وإقناعه بدل قمعه. فالقوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبه. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ولأن هذا النوع من الغلو افترقت منه الفرق وبزغت عنده الأهواء واختلفت فيه العقول وتباعدت من أجله القلوب وسالت من تداعياته الدماء. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما أسباب الغلو فهي كثيرة، من أبرزها الجهل، وهو عدم معرفة حكم الله عز وجل وعدم معرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المغالي معظما للحرمات غيورا على دين الله، فإذا رأى إنسانا متلبسا بمعصية لم يطق أو لم يتصور أن هذا الشخص مسلم أو أن ذنبه يمكن أن يغفر، لذلك يتهمه بالكفر والخروج من الدين. وقد تكون له محبة لرجل صالح، وأصل هذه المحبة مشروع في الدين، لكن هذه المحبة زادت وطغت بسبب الجهل حتى وصلت إلى درجة الغلو الذي رفع هذا الإنسان الذي أحبه فوق منزلته، واتهم كل من سواه بالكفر والفسق. وقد يكون الجهل جهلا بالدليل لعدم معرفته، وقد يكون الجهل جهلا بالاستنباط أو جهلا بقواعد اللغة العربية. والجهل أيها الإخوة أسهل أسباب الغلو معالجة، ولا سيما إذا كان المغالي بريئا من الهوى والنزعات الشريرة، فالجهل يزول بالعلم. ففي عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ناظر الخوارج وحاورهم، فرجع منهم ما يزيد عن 2000 إنسان في مجلس واحد. ومن أسباب الغلو أيضا الهوى الذي يجر صاحبه إلى التعسف في التأويل ورد النصوص الصحيحة. وقد يكون الهوى لغرض دنيوي من طلب رئاسة أو شهرة أو نحوهما، وقد يكون المغالي بعيدا عن هذه المطالب، ولكن الانحراف سبق إلى عقله وقلبه واستقر فيهما وتعمقت جذوره فيه وترسخت. وكما قد قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. وحينئذ يعز على المغالي أن يتخلى عن غلوه وأن يقر على نفسه أنه كان متحمسا للباطل مناوئا للحق، فيتشبث بباطله ويلتمس له الأدلة الضعيفة الواهية من هنا وهناك. لذلك قيل: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. وقد يكون الهوى بسبب نفسية مريضة معتلة منحرفة تميل إلى الحدة والعنف والعسف في آرائها ومواقفها، وتنظر دائما إلى الجانب السلبي والمظلم للآخرين. وقد يتصف صاحبها بالعلو والفوقية من دون أن يشعر، فضلا عن أن يعترف بهذا. فإذا التقى الأشخاص أو قرأ كتبهم، فهمه الأول أن يبحث عن نقاط ضعفهم، مغفلا النواحي الإيجابية التي يتمتعون بها، وعندئذ تتبخر ثقته بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين، ويبتعد عنهم ويستقل بنفسه ورأيه، فينتج عن هذا الشذوذ في الآراء والمواقف والتصورات، ثم في السلوك أعمال ومواقف لا تحمد عقباها. ومن أسباب الغلو في الدين غلو الطرف الآخر، فالذين يجرون المجتمعات الإسلامية إلى الفساد والإباحية والانحلال الخلقي، وينتهكون الحرمات، ويستخفون بالثوابت، ويدنسون المقدسات، هم في الحقيقة من المتسببين في حدوث الغلو. وإن أعلنوا الحرب عليه، فمظاهر الإباحية والانحلال في المدرسة والجامعة والشارع والشاطئ والمتجر والحديقة وفي وسائل الإعلام، إذا أقرها المجتمع وسكت عنها أو شجعها ودعمها وحماها، فإن هذا المجتمع عليه أن يستعد للتعامل مع أنماط كثيرة من الغلو. وقبل أن نبحث عن الحلول الفعالة للقضاء على الغلو، يجب أن نفرق بادئ ذي بدء بين غلو حقيقي وهو مجاوزة الحد الشرعي والانحراف عن سواء السبيل، وبين غلو موهوم في رأس أعداء الدين، فهم يصفون المؤمنين الملتزمين المتمسكين بالأصولية تارة وبالتطرف والتزمت تارة أخرى، وهم في الحقيقة مؤمنون يدعون إلى الله بإخلاص وإلى دينه وإلى تحكيم شريعته والعمل بكتابه وسنته. يا أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، أما معالجة الغلو فلا سبيل إلى القضاء على الغلو الحقيقي في الدين إلا بتمكين العلماء الربانيين العاملين المخلصين من القيام بواجبهم في الدعوة إلى الله وفق أسس صحيحة متوازنة، ومن خلال رؤية صافية لحقيقة الدين الحنيف، وبأساليب نابعة من الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، وأما الجهاد فهو أصل في الدين، وكما أن في التعليم الرسمي تعليما أساسيا، لا يصح ولا يسمح للطالب أن ينتقل منه إلى التعليم الثانوي قبل أن ينجح في التعليم الأساسي، كذلك في الجهاد هناك جهاد أساسي وهو جهاد النفس والهوى، ودليله في القرآن الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الكريم، وفي قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجهاد الأساسي الأول جهاد النفس والهوى، فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. وهذا الجهاد عند العالم الجليل ابن القيم في زاد المعاد أربع مراتب استقاها من سورة العصر. أحد هذه المراتب أن يجاهد نفسه على تعلم العلم من العلماء الربانيين المحققين الورعين، فلا فلاح للنفس ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها هذا العلم شقيت في الدارين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وثاني هذه المراتب أن يجاهد نفسه على العمل بما تعلم، وإلا فمجرد العلم من دون عمل لا قيمة له إطلاقا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوطن. والمرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه إلى ما تعلم، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، وعندئذ لا ينفعه علمه ولا ينجيه يوم القيامة. والمرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق طلب العلم والعمل به والدعوة إليه. فإذا استكمل المسلم هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. ومن المجمع عليه أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويصبر على طلبه والعمل به والدعوة إليه. هذا الجهاد الأساسي الأول. أما الجهاد الأساسي الثاني فهو الجهاد البنائي، ودليله في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هؤلاء الأعداء الأقارب جغرافيا والأباعد حققوا شروطا صعبة جدا بنوا بها قوتهم خلال مئات السنين، فأملوا بسبب قوتهم إرادتهم وثقافتهم وإباحيتهم على بقية الشعوب، فأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ونحن اليوم كمسلمين ينبغي علينا ومن خلال الأمر القرآني لنا أن نعد لهم ما نستطيع من قوة بمفهوم القوة الواسع. فالآباء ينبغي أن يعرفوا أن الأبوة رسالة ومسؤولية، وأن تربية أولادهم أعظم كسبهم. والأمهات ينبغي لهن أن يتفرغن لتربية أولادهن والعناية بهم كي تتماسك الأسر، والأسر لبنات المجتمع، ويكون الأولاد لبنات في بناء المجتمع. ومعلمنا ينبغي أن يحمل رسالة سامية يسعى إلى تحقيقها، وطالبنا ينبغي أن يتفوق، وعاملنا ينبغي أن يتقن عمله، وفلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه ليزرعها، وموظفنا ينبغي أن نعطيه حقه، وينبغي له أن يتفانى في خدمة المواطنين، وقاضينا ينبغي أن يعدل، والأستاذ الجامعي ينبغي أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من دنيا الآخرين، وداعيتنا ينبغي أن ينصح لا أن يمدح، وضابطنا ينبغي له أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. وثرواتنا ينبغي أن تستخرج، ومصانعنا ينبغي أن تطور، وأرضنا ينبغي أن تستصلح، ومياهنا ينبغي أن يرشد استهلاكها. وهذا لا يكون إلا بإيمان بالله يحملنا على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يمنعنا أن نظلم بعضنا بعضا، وأن نطلب جزاء جهادنا وجهدنا في الجنة. وهذا نوع من الجهاد لا تخطف ثماره عاجلا بل آجلا. حينما تقول للطالب مثلا: واصل دراستك وكن متفوقا وخطط لسنوات قادمة لتكون شيئا مذكورا في حياة الأمة ومستقبلها، لاستثقل هذا وآثر سماع الأخبار، وأن يكون منفعلا لا فاعلا. إن بعض الاندفاع قد يضاعف المعاناة بدلا من حلها. فكما أننا نصغر أمام شاب يموت في سبيل الله وفق منهج الله، كذلك نحن في أمس الحاجة إلى شاب يعيش في سبيل الله ويقدم لأمته كل خير. والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشغولين أبدا بإطفاء الحرائق هنا وهناك عن العمل الجاد الذي يخفف المعاناة عن أجيالنا اللاحقة. إن علاج الجرح المفتوح على أهميته يجب ألا ينسينا التفكير في مستقبل أجيالنا التي سوف تسأل يوما ما ماذا تركنا لها، وهل تركنا لها شيئا آخر غير الجراح. ينبغي أن يفكر الفرد الواحد في الموقع الذي يفرغ فيه طاقته ويؤدي من خلاله دوره ورسالته، وبتحديد هدفه والسير إليه بخطى ثابتة، وبعد أن يقطع مراحل منه يكون قد رسم الهدف وحدد الطريق وبدأ السعي. وهذا يوصل وفق السنة الربانية إلى الهدف، ثم تتزايد الأعداد الإيجابية التي تمارس دورها بشكل صحيح، بدلا من أن تكون هذه الأعداد تتساءل فقط ماذا نفعل وماذا نعمل، ثم في النهاية لا تفعل ولا تعمل شيئا. أما المسلم المخلص فيكفي أن يبذل جهده وطاقته وألا يدخر منها شيئا في موقع معين، ثم لا يضيره أن يحقق النجاح على يد غيره بعد أن وضع الأساس وبدأ البناء. إن رفع المعاناة عن الأمة يتطلب عددا كبيرا من المؤمنين الواعين المخلصين المضحين في جميع الميادين، وهذا ما يجب السعي إليه. ولأن ينجح أحدنا في إعداد مجموعة من المواطنين إعدادا إيمانيا وعلميا وعقليا وخلقيا ونفسيا واجتماعيا وجسديا، أحب وأنفع من أن يلقي بنفسه في أتون نار تقول هل من مزيد. إن النجاح يكمن في أن يستخدم المرء عقله قبل يده كما يفعل أعداؤنا. يقول الإمام علي رضي الله عنه: الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. الحذر الشديد من الوقوع في فخاخ تنصب لأبناء أمتنا العربية والإسلامية قد يوقعهم فيها ذهول الصدمة أو ثورة الحماس. إن أكثر ما نحتاج إليه في أمور كثيرة من حياتنا هو التوازن والانطلاق من الثوابت الراسخة من غير أن يفقدنا التأثر بالأفعال وردود الأفعال الرؤية الصحيحة. ولا نحتاج إلى كبير عناء لنكتشف أن كثيرا من خطايانا وأخطائنا كانت نتيجة جنوح في النظرة بعيدة عن التوازن والاعتدال المطلوب. إن للمشاعر حقها في أن تغلي وتفور، أما الأفعال فلا بد من أن تكون مضبوطة بهدي المنهج الرباني ومقاصد الشريعة وضوابط المصلحة، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الربانيين الورعين الذين لا يجاملون مصالح الخاصة ولا يتملقون عواطف العامة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد كان العلماء على تعاقب العصور صمام أمان عندما تطيش الآراء وتضطرب الأمور. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الذين يعرفون أمر الله، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا فإن من أعظم ما يوصى به في مثل هذه الأحداث العامة كبح جماح الانفعالات، بحيث لا تنتج اجتهادات خاصة ربما جنى بعضها أول ما يجني على المسلمين وعلى مصالح المسلمين. وأن يكون عند المسلمين بخاصة برغم حرارة الانفعال وشدة التأثر تبصر في معالجة الأمور، فينبغي ألا يخرجنا التأثر إلى التهور ولا الحماس إلى الطيش. إن الحماس طاقة فاعلة منتجة إذا وجهت في الطريق الرشيد، وإن العبرة ليست بتنفيس المشاعر وتفريغ العواطف، ولكن العبرة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فإذا نجحنا أيها الإخوة، إذا نجحنا في الجهاد النفسي والبنائي، فينتظر أن ننجح إن شاء الله تعالى في الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ليس هناك من مرحلة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة فيها إلى التعاون والتكاتف والتناصر والتضامن كهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، ولا سيما في ظل النظام العالمي الجديد، وفي ظل غياب التوازن الدولي، وفي ظل تحكم القطب الواحد، وفي ظل ازدواجية المعايير، وفي ظل سيطرة الاحتكارات الكبرى والتطورات الهائلة في وسائل الاتصالات والمعلوماتية، وازدياد الهوة بين الدول الغنية المتقدمة والدول الفقيرة النامية، وانفجار الحروب الإقليمية والمحلية والصراعات القبلية والدينية والعرقية في مناطق متعددة من العالم، إضافة إلى نهج العولمة الثقافية والاقتصادية. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، إن العالم اليوم يكاد يتحول إلى غابة تتحكم فيها مراكز القوة وتغيب عنها ضوابط المبادئ والقيم، ومع ذلك فإن قوى الهيمنة تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يجري فيه انتهاك لحقوق الإنسان. قال السيد الرئيس في أحد خطاباته: العالم الإسلامي اليوم يواجه تحديات كبيرة تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية. وإذا كان من واجبنا أن ندافع عن ديننا فإن لنا فيه ينبوع قوة